يا ناس يا ناس، دي أحلام العمر كله. أحلام العمر كله، تأليف مجدي علاء الدين، إخراج عبدو دياب. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا ست هانم. من فضلك الأستاذ رجب موجود؟ الأستاذ رجب زمانه جاي يا فندم. اتفضلي حضرتك استريحي. ميرسي. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ رجب. مين؟ صباح الفل يا أنسة نواف. أهلا أهلا أهلا وسهلا. أنا آسفة جدا اللي بزعج حضرتك كل شوية. بالعكس، أنت بتسعديني كده. يا يا يا أهلا يا أهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ميرسي. حاجة ساعة وأنا سعيد. من عناية سعادة البيت. يا أهلا وسهلا أهلا. إيه ده إيه ده؟ إيه النور ده كله؟ الشركة كلها نورت النهاردة. أنا مش مصدق نفسي. إيه الخبر؟ ميرسي ميرسي قوي يا أستاذ رجب. أنا جيت حضرتك النهاردة بخصوص موضوع نقلي اللي كنت كلمتك عليه، ولا نسيته؟ انساه ازاي تحت عمرك؟ خبر يا ترى؟ اخبار طلب النقل بتاعي ايه؟ باذن الله هيوفي عليه. انا قدمته لمدير الشركه وان شاء الله خير. حضرتك عارف يا استاذ رجب، فرع الشركه اللي انا بشتغل فيه بعيد عليا قوي، لكن الفرع هنا عندكم قريب للبيت، وحضرتك عارف بقى ازمه المواصلات. ان شاء الله. اطمئني اطمئني يا انسه نوال، ودي امنيتي تيجي معايا هنا في فرع الشركه. صحيح، انا متشكره متشكره قوي يا استاذ رجب. لا لا لا لا، شكرا على واجب يا انسه نوال، ده كلام. اتفضل يا استهان، حاجه ساعه. ميرسي. يا سلام يا سلام يا انسه نوال، ما تعرفيش مدى سعادتي قد ايه النهارده بوجودك هنا في الشركه. يا للدرجه دي مبسوط بوجودي هنا يا استاذ رجب؟ وانا انا مبسوط وبس، ده انا في قمه السعاده والانشراح وبغرد عايز افرش الارض رمل وزهور. للدرجه دي؟ واكتر كمان يا انسه نوال، ما تعرفيش مكانتك عندي قد ايه. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا استاذ رجب. طب عن اذنك دقيقه واحده. اتفضل. محسن محسن محسن، في ايه يا رجب؟ تعال معايا. قوم قوم قوم. اوام اوام اوام. ايه واجي معاك عشان ايه؟ تعال معايا عشان تشوفها. نعم، اشوف مين؟ الحب اللي كلمتك عنه. وسايب مكتبك وجايلي عشان كده يا رجب؟ بس تعالى يا اخي تعالى، مش لازم اعرف رايك. قوم قوم قوم. تعال تعال تعال. في ايه بس؟ يلا يا سيدي. لا مؤاخذة يا أنسة نوال، سبتك شوية. لا أبدا يا أستاذ رجب. أنت النهاردة يا أنسة نوال شرفتينا وأشرقت علينا الأنوار. ميرسي ميرسي خالص. صباح الخير يا أستاذ رجب. أهلا أهلا أستاذ محسن، اتفضل اتفضل. الأستاذ محسن زميلي وصديقي الأنسة نوال. تشرفنا يا فندم. ميرسي قوي. طيب استاذن انا بقى يا استاذ رجب، ومش حواصيك على طلب النقل بتاعي. اه، ومستعجله ليه يا انسه نوال؟ هو احنا لسه قعدنا. وقت تاني يا استاذ رجب ان شاء الله. باي باي. باي باي باي باي باي باي باي يا انسه نوال. باي باي، مع الف سلامه. ايه ده يا استاذ رجب؟ في ايه يا محسن؟ ايه ده يا استاذ؟ اتكلم. في ايه يا محسن؟ دي حاجة ما فيش بعد كده. جمال ايه والشركة ايه؟ حاجة ما فيش بعد كده فعلا. لا والله عندك نظر وعندك حسن اختيار. ايه عجبتك نوال؟ بصراحة بقى يعني ما تخافش عليك يا رجب، بس قولي الاول، اهم شيء انت بتحبها ولا لسه مشروع حب يعني؟ نعم، مشروع حب. ايه يا محسن يا صديقي؟ ده انا بحبها حب. يا سلام، مش هتصدق لما اقولك انها ما بتنيمنيش الليل. يا سلام، للدرجة دي؟ قلبي معاك يا حبيبي، يصبرك ويكبر بخاطرك. محسن. نعم. محسن يا صاحبي. نعم. انا بحب نوال فعلا، مش هزار. يا سلام، حبها محسن مالي قلبي وما بطيقش ابعد عنها ابدا ابدا ابدا. سلامة قلبك حبيبي، اذا كنت فعلا بتحبها الحب ده كله وواثق من اخلاقها فعلا، توكل على الله وتقدم لها وخير البر عاجله. هي دي المشكلة يا محسن يا صديقي. خليتها مشكلة ليه يا رجب؟ بس علشان امي عايزة تجوزني بنت خالي اللي في البلد. ما انت وشطارتك بقى حلو، انت تقنع الست الوالدة ان نوال دي انسانة ممتازة وتناسبك، وانك انت بتحبها. واللي بيحب انسانة بيدافع عن حبه يا اخي. وانا بقى مش هعلمك كل كبيرة وصغيرة يعني، لازم تتلحلح يا اخي، خليك ناصع شوية. انت شايف كده يا محسن؟ انا لو بحب انسانة معينة يا رجب، ايوة، هقلب الدنيا كلها عشانها. يا سلام، ده حب يا راجل، ولما الواحد بيحب لازم يتحرك. فعلا لازم يتحرك عندك حق يا صاحبي. شد حيلك بقى رجب وسمعنا اخبار كويسة. ايه مالك سرحت في ايه؟ يلا يا رجب الغدا جاهز. ايوه ماما، بس كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. اتغدى الاول يا ابني وبعدين نتكلم. ما هو مش هيجيلي نفس للأكل إلا لما أتكلم في الموضوع ده الأول. هو موضوع مهم للدرجات يا رجل؟ أهم موضوع في حياتي. خير يا حبيبي اتكلم. خلاص يا أم العزيزة، أنا قررت أني أتجوز. يا ألف نهار مبروك. أبغرط؟ لا لا لا طولي بالك شوية، الزغروطة مش دلوقتي، مش لما نتفق الأول. ده يوم المنى عندي يا ابني، لما أشوفك جنب عروستك بنت خالك سليمان. إيه بنت خالي سليمان؟ قصدي كريمة. أيوة يا ابني بنت خالك كريمة مسنياك في البلد. لا لا لا لا، لكن أنا مش قصدي على كريمة بنت خالي يا أمي. أمال قصدك على مين يا رجب؟ قصدي على نوال. نوال؟ نوال مين يا ابني؟ لما تشوفيها هتحبيها، ما هي دي اللي قلبي اختارها. قلبك؟ ايوه يا امي ايوه، من حقه يختار شريكة حياة. هو مين يا ابني؟ قلبي. يا راجب انت ما بقتش صغير على الكلام ده. ما انا كنت مأجل الجواز لغاية ما قلبي دق واختار. بنت خالك مش هتلاقي احسن منها يا راجل. يا امي افهميني، بنت خالي شيء ونوال شيء تاني. يعني ايه الكلام ده؟ دي كريمة بنتي. يا امي حضرتك مش فهماني، القلب هو اللي بيختار. وقلبك ما اختارش غير اللي اسمها نوال دي. بيرفرف يا امي لما بيشوفها، بيرفرف زي اليمامة. تعال الاول اتغدى احسن، مش فهمه لك كلام النهاردة. تقول ايه يا استاذ رجب؟ الحقيقه يا انسه نوال، قلبي فيه حاجات كتير عايز يقولها. خير، ايه الحاجات الكتير اللي في قلبك اللي عايز تقولها؟ في حاجات مش حاجه واحده بس. طولي بالك عليا شويه احسن، الدقات سريعه جدا. دقات ايه بس يا استاذ رجب؟ قلبي بيدق جامد، بيدق ولا ايدي الهون. من ايه بس؟ مش عارفة من ايه يا نوال. منك طبعا. انا؟ قلبي بيقول انك انك انك انك للدرجة دي يا رجب؟ قصدي يا استاذ رجب ما عندكيش فكرة يا نوال. انا هتكلم ورزي على الله. اسمعي بنت الناس، انا بحبك. طب ما انا عارفة. عارفة ايه؟ عارفة انك هتقولي الكلام ده. ايه يعرفك يا نوال؟ تصرفاتك، كلامك معايا، اهتمامك بيا، كل ده لازم افهم منه انك بتحبني. صحيح يا نوال. فعلا يا رجب كنت حاسة بيك وبمشاعرك. انا حاسس بيك من زمان وما كنتش قادر اتكلم، انتظرت كتير لما تيجي الفرصة واتكلم معاك، والحمد لله اهي جت وكلمت. يا ترى انت بتحبيني زي ما بحبك يا نوال؟ اسأل قلبك. اساله ازاي هو عمال يدق. حرام عليك تتعب قلبك بالشكل ده. ما بقاش في القلب حاجه، ما اخدتي كل حاجه. للدرجه دي؟ ما عندكيش فكره يا نوال، انا فعلا بحبك حب كبير. ها ما قلتيش بقى بتحبيني يا نوال زي ما بحبك؟ لسه لما اشوفك الاول كويس واتاكد من حبك ليا. ها لسه هتشوفيني يا نوال؟ ده كله ولسه ما شفتيش؟ لسه الايام جايه كتير يا رجب، اديني فرصه. لكن انا عايز اتقدم للسيد الوالد المبجل. خلاص اتقدم واتفق مع بابا. صحيح يا نوال. صحيح يا رجب. ايه ده؟ ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ اكونش بحلم؟ لا لا لا لا، انا صح، انا رجب وانت نوال. يا أهلا وسهلا، خطوة عزيزة يا أستاذ رجب. متشكر شكرا يا عمي. اهلا اهلا. الحقيقه يعني انا جاي لحضرتك النهارده. أيوة. بخصوص موضوع عائلي وهم جدا. خير يا ابني؟ اتكلم اتكلم. ايوه طبعا هتكلم. انا عمي جاي اطلب من حضرتك ايد الانسه نوال. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، ده شيء يشرفنا يا ابني. شكر شكر يا عم. بس لازم طبعا تديني فرصه اسال عنك وعن عيلتك وعن اصلك وفصلك، عشان احنا بالطريقه دي هنبقى اهل. عندك حق عندك حق يا عم العزيز، لازم تسال وتطقص وتعرف كل شيء، وفي الاخر برضو انا هتجوز الانسه نوال باذن الله. يا ابني ده شيء يسعدنا طبعا. اتفضل يا عمي، ادي الكارت بتاعي. حضرتك تطقص عني كويس، وفي الآخر هتلاقيني برضو رجب، رجب صاحب المبادئ الطيب الحنون الأصيل. ما هو باين عليك هو. لكن ما فيش حد من أهلك جه معاك ليه؟ الوالد تعيش أنت، وأمي ظروفها الصحية ما تساعدهاش إنها تخرج، لكن بإذن الله بمجرد ما هتخف وتبقى كويسة هتزور حضرتك والأسرة الكريمة. تشرف وتآنس يا رجب يا ابني، أنا هسأل عنك وديك خبر. إمتى يا عم؟ يا إمتى؟ ألف ألف مبروك مقدما يا أستاذ رجب، دي خطوة عظيمة. شايف كده محسن يا صديقي؟ بس دول هيسألوا عني. يسألوا يا سيدي، ييجوا الشركة وأنا اللي حابلهم وأنا اللي حجاوب على جميع أسئلتهم، وعرفهم أنك أنت دراع الشركة اليمين، الشخص النموذجي في الشركة. لازم يعرفوا أنك رجب بيه، الشخص النادر في هذا المكان، رجل المبادئ والأصل الطيب. يعني أطمن يا محسن يا صديقي؟ حط ببطنك بطيخة صيفي، لو سألوا عليك هيعرفوا أنهم كسبوا صفقة عظيمة اسمها رجب، قصدي رجب بيه. مساء الخير يا نوال. رجب، الأستاذ رجب. أهلا أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. السيد الوالد موجود؟ أيوة موجود، اتفضل يا أستاذ رجب. الأخبار إيه؟ طمنيني، السيد الوالد سأل عليا ويا ترى رأيه إيه؟ أصبر أصبر شوية يا رجب. أهلا أهلا أهلا رجب. أهلا أهلا بيك يا عم. الله، اتفضل استريح يا ابني، اتفضل. شكر يا عم، شكر جدا. سيبينا لوحدنا شوية يا نوال. حاضر يا بابا. في الحقيقة يا عمي أنا جيت في الميعاد اللي حضرتك حددته، وعلى الله أكون عند حسن ظن حضرتك. طبعا يا ابني طبعا، كل شيء مظبوط وكلامك كله تمام. شلتلك يا عمي شلتلك، أنا ما بقولش غير الحقيقة، الحقيقة وبس. ده شيء عظيم يا ابني، الراجل مبدأ طبعا. زي ما أقول طبعا طبعا يا عمي، الكلمة والمبدأ فوق كل شيء. اتفضل يا أستاذ رجب. متشكر يا أنسة نوال، عقبال الشربات بإذن الله. بإذن الله يا رجب يا ابني. ادخل انت جوا دلوقتي يا نوال، وسيبينا شويه لوحدنا. طب ما تخليها قاعده معانا يا عمي، حتى علشان تحضر التنظيم والاداره في نظام زواجنا. نوال. لا لا لا، قلت لك ادخلي جوا دلوقتي. حاضر يا بابا. لا ما فيهاش حاجه، يعني لو الانسه نوال. كفايه انا وانت يا رجب. ليه؟ هو في سر يا عمي؟ لا، فيه اتفاق. والاتفاق عند حضرتك لازم تخليله الجو كده. طبعا يا ابني، ده مستقبل وتحديد مصير، مصير بنتي نوال وانت كمان يا رجب. رجب يا عمي. ندخل في الموضوع يا رجب. ايوه عمي، الموضوع اهم حاجة. شوف يا رجب، انت زي ابني تمام تمام تمام، لازم أكون مشفق عليك في كل شيء. تمام. لازم أتحمل معاك أعباء الزواج. أيوة مال، لازم أشيل عنك كتير يا رجب. تمام، ربنا يخليك لنا يا عم ويطول لنا في عمرك. طبعا يا ابني، لازم تتجوز وانت مستريح قوي، وما تكونش مرهق أبدا بالأعباء. ربنا يريحك يا عمي، ربنا يريحك ويديك الصحة. أعباء الزواج كتيرة يا ابني كتيرة، وأنا لازم أشيل عنك كتير كده هو. مال؟ طب أحب أعرف المطلوب مني إيه بالظبط يا عمي. لا ما هو مش معقول أسيب على حضرتك كل شيء. أنا لسه ما كملتش كلام يا رجب. أوي أوي أوي، اتفضل اتفضل حضرتك كمل حديثك، حديثك الشيق الممتع الجميل ده يا عم العزيز. أيوه يا ابني، شوف يا رجب. أيوه فندم. أنا أهم شيء عندي الشخص نفسه، وانت والحمد لله إنسان كويس وابن حلال قوي. متشكر متشكر متشكر قوي يا عمي. والشيء التاني المهم بقى الشقة. عندك شقة يا رجب؟ أيوه يا عمي، أمال إيه؟ شقة مطرحين وصالة، أنا ووالدتي قاعدين فيها. مطرحين إيه يا ابني؟ لازم تكون بأربع مطارح أو على الأقل ثلاث مطارح. بس يا عمي حضرتك عارف أزمة الشقة؟ ثم أنا سألت وعرفت البيت اللي أنت فيه بيت قديم كمان. ايوه البيت قديم لكن لسه فيه الرمى، امال ايه يقدر يتحمل؟ يا ابني يا ابني لازم شقة جديدة، لازم بنتي تفرح تفرح وانت كمان تفرح. طبعا احاول احاول يا عمي، احاول اشوف شقة جديدة وبدلة جديدة. في طلبات تانية؟ ايوه يا ابني، الجهاز. تحب تدفع مر ولا تجهز انت؟ ادفع مهر ولا اجهز؟ ايوه يا رجب يا ابني، اختار براحتك براحتك خالص، تدفع مر ولا تجهز. ممكن ادفع مهر. بس هو حضرتك عايز كام؟ شوف انت بقى يا ابني، شوف قيمة نوال عندك قد ايه وبراحتك خالص. يا عمي حضرتك اللي تقول عليه، انا موافق على طول. اظن يا رجب عشان اخفف عنك الاعباء شوية كفاية عليك يا ابني 5000 جنيه ما. وماو وماو ماو نعم 5000 جنيه. شوف بقى، شوف انا شلت عنك قد ايه. دي بنت خالها اندفع لها مهر 10000 جنيه، مع ذلك انا بشتري راجل شلت عنك نص المبلغ. كتر خيرك يا عمي. العفو يا ابني العفو. لسه في طلبات تانية؟ طبعا يا ابني، ده جواز جواز مش لعبة. لسه بقى الكماليات، التلاجة، البوتاجاز، التلفزيون، الفيديو. انت بقى ملزم بالحاجات دي كلها، تجيبها قبل الفرح ان شاء الله. ده بقى غير ال... مالك؟ كتر خيرك يا عمي. كتر خيرك. لسه فيها طلبات تانية يا عمي؟ السجاد يا رجب يا ابني، السجاد ده مهم جدا، لازم تجيب سجاد مناسب في المكان المناسب. انا يا ابني مش هكون قاسي عليك واشترط لون سجاد معين. قلبك في الخير يا عم. العفو يا ابني العفو. كمان بقى النجف. النجف مال، لازم تخلي شقتك ضر، لازم تبقى شقتك منورة. طب دي بنت اختي جايلها نجف، النجف الواحدة ب1000 جنيه. لكن نجف ايه بقى، حاجة مفيش بعد كده. كتر خيرك يا عمي، لسه في حاجة تانية يا عمي؟ لا لا يا ابني، اظن كفاية عليك كده قوي. انا بقى حاشيل عنك الباقي. يوهو، كل ده ولسه حضرتك حتشيل يا عمي؟ ما ده انا اللي عايز انشال. مالك يا ابني؟ ابدا، استاذن انا دلوقتي عشان ادرس هذا المشروع الضخم كده. طيب احنا في انتظارك يا استاذ رجب. ايه ده نوال؟ ها حصل ده؟ في ايه بس يا رجب؟ في ايه؟ ده كله مش عارفة في ايه؟ انت عارفة والدك قال لي ايه وطلب مني ايه؟ عرفت يا رجب. هلا؟ ابوك عايز مني طلبات مش مش معقولة. رجب رجب اللي بيحب لازم يضحي. بتقولي انا والدت كمان؟ لازم تريح بابا علشان يرضى عليك. عوده بس يا رجب وكسبه. عوده؟ عوده ده ايه؟ ده لو الجواز بالشكل ده ما كانش حد اتجوز، كانوا لغوه من قاموس الحياة. طول بالك بس شوية يا رجب. اطول بالي ازاي بس؟ ده انا هتفرس. وبعد ده كله عايز لي كمان اجيب شقة جديدة. وفيها ايه بس يا حبيبي؟ فيها مشاكل، فيها مفيش شقق. مفيش شقق؟ امال هنتجوز فين يا رجب؟ نتجوز في الشقة اللي انا فيها، مطرحين وصالة وامي معايا. ايوة بس يا حبيبي. ما بسش يا نوال، اذا كنت فعلا بتحبيني زي ما بحبك اقف جنبي، ضح انت كمان عشان نتجوز. انا بحبك يا رجب بس. مش عايز بس باسة، عايز فعل، عايزين نتجوز يا نوال. انت بتقول ايه يا استاذ رجب؟ بقول نتجوز مع امي مطرحين وصالة. شقة والدتك ايه ومطرحين ايه وتلاتة ايه؟ قلت لك لازم شقة جديدة، أربع مطارح، قصدي أربع أوض. لخبطتني بالمطارح بتاعتك دي. يا عمي الشقة بتاعتي مطرحين مش ضيقة، دي برح. أنا قلت كلمة ولازم تمشي. شقة جديدة بأربع مطارح، قصدي أربع أوض. اتفضل القهوة يا أستاذ رجب. يا نوال اقنعي عمي بالمطرحين. ادخل انت جوه يا نوال. حاضر يا بابا. ايه ده يا عمي؟ لازم يكون في تفاهم. يا ابني يا ابني انا بدور على سعادتك. اتفضل اتفضل اشرب القهوة وفكر كويس. لازم تكون شقة جديدة يا رجب، والعفش زي ما اتفقنا بنتي مش اقل من قرايبها. ده بنت اختي اتجوزت الشهر اللي فات في مصر الجديدة، اتعمل لها فرح ما حصلش. الفرح لوحده تكلف 10,000، قصدي 20,000 جنيه، ده غير كمان الدعاية والدعوات الخاصة يا رجب. ده دعاية ودعوات؟ ما ليه؟ هو فرح ولا مسرحية؟ إيه؟ الله عمي. إيه؟ استاذن انا عمي. نعم. اشوف حضرتك بخير. ايه ده انت بتقول ايه يا رجب؟ ده كلام يا راجل. امال عايز اعمل ايه يعني يا محسن؟ اعمل ايه بالرغم من اني بحب نوال، لكن مستحيل بالطريقه دي هقدر اتجوزها. وايه يمنع جوازك بس من نوال يا رجب؟ ايه يمنع؟ ايوه ايه يمنع؟ ده ابوها عايز جبل فلوس، اجيب منين يا محسن يا صديقي؟ اتصرف يا رجب، انت بتحب نوال، ما تسيبهاش تضيع من ايدك كده في منتهى البساطه. دافع عن حبك يا اخي. اما الحب ايه بس ده؟ انا صحيح بحبها محسن، لكن جبل الفلوس ده اجيبه منين يا سيدي؟ كل شيء وله حل. ازاي بس يا محسن؟ هقولك على حاجة، الاستاذ فتحي متجوز قريب. ومتجوز واحدة ايه من مستوى كبير. تعال نسأله تصرف ازاي. فتحي مين ده يا محسن؟ فتحي اللي في قسم المراجعة، ما انتش عارفه. فتحي عارفه عارفه عارفه. انا هطلبه بالتليفون دلوقتي يجي لغاية عندنا هنا. ونعرف منه كل حاجة. ما تفكرش يا استاذ رجب، سيبني انا احل لك المشكلة. اتفضل استريح يا استاذ فتحي. ازيك يا استاذ رجب؟ بخير والحمد لله يا استاذ فتحي. خير يا محسن، في حاجه؟ شوف بقى يا سيدي، اخونا رجب بيستعد للجواز. عظيم. وبصفتك لسه عريس جديد عايزين نسمع نصايحك الجميله له عشان يقدر يواجه بيها اعباء الزواج والحياه الجديده اللي مقبل عليها. انت عاوز تتجوز فعلا يا استاذ رجب؟ عاوز اتجوز. اتكلم يا فتحي، قول. عايز يتجوز. يعني خلاص نويت؟ ربنا يسهل يا أستاذ فتحي، بس المسألة صعبة صعبة قوي. ولا يهمك، كل شيء يتدبر. اعمل زي ما انا عملت بالظبط. قول لنا بقى يا فتحي اخويا، انت عملت ايه بالظبط في متطلبات جوازك، خصوصا انت دخلت على ناس مستواهم تمام فوق الفوق. كل شيء يا محسن مشي معايا على ما يرام، ونفذت كل طلباتهم. يا سلام، نفذت كل طلباتهم؟ طبعا يا استاذ رجب طبعا. طب ازاي يا استاذ فتحي؟ بالقسط. نعم، بقول لك بالقسط يا استاذ، جبت كل حاجة بالقسط، العفش كله بالقسط. انت بتقول ايه يا فاتحي؟ اتجوزت بالقسط؟ وفيها ايه يا رجب؟ مشيت اموري يا استاذ، الزمن ده عايز كده، لكن هتكلكع المسائل مش هتخلص. قسط واسترح. اقسط واسترح؟ طبعا يا رجب، قسط واسترح وكله يبقى تمام يا سيدي. سامع يا رجب، سامع الذكاء، بالقسط احسن شيء. ومشي امورك يا اخي وتجوز نوال بدل ما تضيع منك، اتجوزها. الا بالقسط؟ ايوه بالقسط، وفيها ايه؟ شيء طبيعي جدا. وممكن يا رجب كمان تعمل جمعيه. جمعيه تعاونيه دي ولا ايه؟ جمعيه فلوس بألف جنيه او بخمستلاف جنيه، وتقبضها انت الاول يا اخي، وتمشي امورك زي ما عملت. اتصرف يا رجب. لا لا لا لا، الكلام ده مش داخل دماغي ابدا. يا رجب اسمع الكلام، غير كده مش هتقدر تنفذ اللي انت عايزه، وانت حر بقى على فكرة. وعلى كده بقى انت سعيد في حياتك وجوازك يا استاذ فتحي؟ في غاية السعادة والانبهاج. والانبهاج كمان؟ غريبة. ما غريبة الا الشيطان يا اخي. يا رجب مش كده يا رجب، مش كده يا رجب. سمعت فتحي قالك ايه؟ اهو انت سمعت بودانك هو عمل ايه. اتصرف بقى يا رجب، قصت واسترح. انت بتقول ايه يا رجب يا ابني؟ تتجوز بالقسط؟ هو ده الحل الوحيد يا امي. بالقسط؟ ما هو ما فيش غير كده. انت اتجننت يا ابني؟ انت عايز تعيش طول عمرك مديون؟ ارجوك افهميني يا امي، لازم استحمل واضحي عشان اتجوز نوال. وليه يا ابني التضحية دي؟ وبنت خالك في البلد بتتمناك، ومش هتكلفك التكاليف دي كلها. يا امي افهميني، انا بحب نوال، بحبها. فكر كويس يا رجب يا ابني، ودينا مسافرين البلد بكرة نزور خالك، اصل سمعت انه بعافية، وعيب ما نزوروش ونتطمن عليه. لا بس انا مش مسافر، احسن اعوق في البلد نوال تجوز واحد غيري. يعني هتسيبني اسافر لوحدي؟ مش معقول. طب اروح اقول لنوال. امي ما تنسيش اللي قلتلك عليه. اطمن يا راجل. الحمد لله بسلامه. الحمد لله بسلامه يا ست الحاج. الله يسلمك يا حسنين. الحمد لله بسلامه يا استاذ رجب، البلد نورت. متشكر يا حسنين. خلي سليمان موجود. ايوه موجود، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. يا مرحبا يا اهلا وسهلا. ازيك انت يا حاج سليمان؟ ازيك يا اخوي. ازيك يا اخوي. الله يبارك فيكي، انا بخير والحمد لله. الحمد لله على السلامة يا رجب يا ابني. الله يسلمك يا خالي، والله لكم وحشة كبيرة قوي. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخويا. روح يقعد يا حسنين، خلي الجماعة يجهزوا الغدا بسرعة. حاضر يا حاج. ده كلام يا رجب يا ابني؟ مدة كبيرة كده ما حدش يشوفكم، دي بلدكم يا ابني، وانا زي ابوك الله يرحمه. طبعا طبعا يا خالي طبعا، بس اي مشاغل. مهما تكون المشاغل ما تشغلكش عن بلدك وعن خالك سليمان. عندك حق يا اخويا، وهو لما سمع انك بعافية قال لازم يجي ويطمن عليك. الحمد لله على السلامة يا عزيزي. اهلا، ازيك؟ ازيك يا كريمة يا حبيبتي، وحشاني. الحمد لله على السلامة. وحشاني قوي. الحمد لله على السلامة يا سيرك. الله يسلمك يا كريمة. بقى كده يا عمتي، مدة طويلة ما حدش يشوفكم. ان كان علي انا يا بنتي عايز اجي البلد على طول، بس بقى راجب ومشاغله. لا يا راجب، والدتك بتجيب الحق عليك انت وكده هزعل منه. ان شاء الله يا خالي مش هطول بعد كده ولازم اجي البلد كتير. طب اتفضلوا جوه بقى عشان الغدا جاهز. يلا يا اخت، يلا يا راجل اتفضلوا. مستنيه ايه يا اما؟ ما قلت لك اصبر. مش قلتي لي هنسلف من خالي مبلغ كده عشان يساعدني في جوازي من نوال؟ يلا يا سراجة احنا هيبرق. اي ماشي يا بنت خالي. مالك يا سراجة؟ باين عليك مش مبسوط، في حاجة مضايقة؟ ابدا يا كريمة. انت عاملة ايه؟ مبسوطة في العيشة هنا؟ الحمد لله يا سراجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب والعيشة في مصر؟ طبعا حلو مش كده؟ مصر كبيرة يا كريمة، بحر واسع. لكن عشان انت عايش فيها يا سراجة تبقى حلو. انت طيبة قوي يا كريمة، وعلى نياتك. انت كمان يا سراجة طيب وشنك حلو. كلامك حلو يا كريمة، كلامك حلو. بقول ايه، يلا بينا احسن يسألوا علينا. ايه مستعجلة قوي يا كريمة؟ يعني يعني عاوزني افضل معك شوية؟ لا لا انا بقول يعني احنا بنتكلم. على فكرة يا سراجة، أنا ملاحظة عليك كده إني في حاجة شغلاك. مالك يا سراجة؟ في إيه؟ اتكلم معايا، داني برضو بنت خالك. هتكلم معاك أقول إيه ولا إيه؟ بس دي حكايات كتيرة. حكايات إيه؟ إيه احكي؟ أحكي؟ حتى لو حكيت مش هتقدر تفهمين يا كريمة. هاني بدعي لك يا سراجة، ربنا يسيدك ويحميك في غربتك. مستعجلين ليه على الصف؟ ما لسه بدري يا راجل. معلش يا خالي، ورايا شغل ومصالح. كنت بقول يعني تقعدوا لكم يومين كده تغيروا هوا. نبقى نيجي يا اخويا بس عشان خاطر شغل يا رجب. اقول لكم ايه، ربنا يوفقك يا رجب يا ابني. فكرت يا رجب ولا لسه؟ انا خلاص فكرت وانتهيت. بس كريمة، كريمة بنت خالك سليمان. مالها يا ام؟ ده انا يا ابني سافرت عشان تشوفها، وقلت يمكن لما تشوفها تغير رأيك. اغير رأي ازاي؟ ده انا ما صدقت وخالي سلفنا 200 جنيه. بس خالك ما يعرفش الفلوس دي واخدينها ليه. وخالي عمره ما اتكلم ولا قال لي اتجوز بنتي كريمة. رجب، انا شفت نوالي اللي انت عايز تتجوزها دي يا ابني، دي كبيرة في السن. مين قال كده؟ طب افهم هي ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ يكونش عشان ابوها. ياما بلاش الكلام ده، انا بحبها بحبها. ها لكن ما قلتليش يا محسن، صاحبك رجب عمل ايه في موضوع الجواز؟ لسه مش عارف يمشي اموره، ضارب لخمه قوي يا فادي. يا اخي انصحه ووعيه، خليه يعمل زي ما انا عملت بالظبط، جمعيات وبالقسط ويمشي حاله. الزمن ده عايز كده، قول له قسط واسترح وما يعقدهاش. فعلا يا فادي. انما اللي عايز يتجوزها دي غنيه؟ ابدا يا فتحي، لا غنيه ولا حاجه. امال انا اعمل ايه بقى يا عم محسن؟ انت عارف مراتي كانت عايشه على مستوى اجتماعي معين، مبسوطه يعني، ولازم نعيش على نفس المستوى ده على طول. بيني وبينك يا محسن، يوم ما بتزنق العملية معايا وما بقدرش ادفع القسط بتاع الشهر، ابص الاقي مراتي دفع هي قسط الشهر وتفك ازمة وهي ماشية. يا عم انت راجل عبقري يا فتحي، ونفسي رجب يبقى زيك. الله يخليك يا محسن، ده من كرم اخلاق. بس انا عايزك تنصح رجب شوية عن كده، خليه يتلحلح، ما تسيبهوش غرقان بالشكل ده. هيحصل وشرفك رجب. الله، ايه ده؟ هو ماله داخل وسرحان؟ اتصرف معاه بقى لحسن، انا مش فاضي. عن اذنك يا محسن. اتفضل يا سيدي اتفضل. اهلا رجب. اهلا حبيبي، انت فين يا اخويا؟ كنت في البلد يا محسن. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. ها اخبارك ايه؟ عملت ايه مع حبك؟ ولا حاجه يا صديقي، الحال على ما هو عليه. هعمل ايه بس؟ دول عايزين جبل فلوس يا اخي. وايه يعني يا صاحبي؟ انت بتقول ايه يا محسن؟ بقولك عايزين جبل فلوس، تقوم تقول لي وايه يعني يا صاحبي؟ اه ايه يعني؟ اتصرف. اه قسط واسترح، مش كده؟ وفيها ايه؟ لا يا محسن، موضوع القسط ده انا مش مستريح له ولا يمكن اعمله. انت عايزني اعيش في ديون طول عمري؟ ولا ديون ولا حاجة يا اخي. لا يا سيدي، لا قسط ولا جمعيات ولا كلام من ده خالص. انا لا يمكن اعمل حاجة من دي. بسيطة يا سيدي، في حل ظريف يحل لك مشكلتك. ها؟ ايه ايه ايه هو الحل ده؟ بيع حتة الارض اللي عندك في البلد. تضحك عليه؟ قولها تاني، قولها تاني. ليه بس؟ قول لي بس، بيع حتة الارض اللي عندك. بيع حتة الارض اللي عندك في البلد. الارض؟ انا ما عنديش ارض يا محسن. نعم؟ لا عندك وانا شفتها يا جدع. فوق لروحك شوية. بقول لك عندك ارض ولازم يكون عندك ارض. ازاي الكلام ده؟ بس اسمع كلامي يا صاحبي، نسيبك دول بيحبوا الفلوس، كل كلامهم عن الفلوس. خلاص فهمهم انك غني، انك عندك ارض في البلد، ساعتها حينفذوا لك كل طلباتك. نعم انت عايزني اكدب عليهم يا محسن؟ عايزني اخدعهم؟ ما هو بصراحة بقى يا حبيبي، الصراحة بتاعتك دي هتطير منك نوال. يعني ايه؟ يعني لازم تمشي امورك، ما تبقاش صريح زيادة عن اللزوم بشكل ده. انت كده هتوقف حال نفسك، وهتخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك يا رجب وعلى خيبتك. ايه ايه ايه؟ خيبتي؟ ايوه طبعا خيبتك. ما انت في خيبة دلوقتي، هو في اكتر من دي خيبة؟ وقف تتفرج على نفسك ومش عارف تعمل اي حاجة. بس ازاي اقول ان عندي ارض وانا ما عنديش؟ انا قلتلك انك انت عندك ارض يبقى عندك ارض، قلت انك غني تبقى انت غني، فاهم ولا لا؟ ازاي الكلام ده بس يا محسن؟ زي الناس يا حبيبي. عايز تتجوز نوال ولا لا؟ ده سؤال برضو. طبعا ايوه عايز اتجوزها. خلاص سيبني بقى انا اتصرف، انت غرقان ومش عارف تتصرف، سيبني انقذك يا اخي من الغرقة اللي انت فيها دي. بس بالكذب؟ لا لا لا، بالكذب بالهزار. سيبني اتصرف، انت ما انتش عارف تعمل اي حاجة. سيبني اخدمك يا اخي خدمة واحدة يا اخي، اخدمك خدمة العمر. اهلا اهلا وسهلا يا استاذ محسن، تشرفنا بحضرتك. اهلا بيك يا حاج. الحقيقه انا جاي لحضرتك النهارده بخصوص الاستاذ رجب وبنت حضرتك الانسه نوال. خير خير يا استاذ محسن؟ انا طبعا جاي اقصد خير وبس طبعا. وجاي اريح ضميري الحقيقه قدام حضرتك يا حاج. لان رجب يهمني وبنت حضرتك الانسه نوال تهمني برضو. اتكلم يا استاذ محسن اتكلم. خير خير ان شاء الله. رجب اتكلم معايا بخصوص موضوع جوازه من الانسه نوال. حاكم رجب يعني مش زميلي وبس، ده زميلي وبلدياتي وصاحبي، هو يعني متاخد شويه ومرتبك. ازاي؟ انا مش فاهم يا استاذ محسن. اصل يعني الست والدته عايزه تجوزه بنت خاله اللي في البلد، وهو رافض وشاريكه مشاري الانسه نوال، وسافر البلد مخصوص عشان الارض. ارض؟ ارض ايه؟ الاستاذ رجب عنده ارض في البلد. ايه؟ ايوه بس مش راضي يتصرف فيها عشان الست والدته وتقاليد العيله. رجب؟ رجب عنده ارض؟ ايوه حاج، ارض محترمه لو باعها تخليه مليونير. ايوه بس رجب ما قاليش حاجة زي دي. الأستاذ رجب من النوع اللي ما يحبش يتكلم عن نفسه، متواضع زيادة عن اللزوم، وعلى فكرة دي عيلته كبيرة جدا وكلها أعيان كبار. الله الله الله، ده شيء عظيم عظيم جدا يا أستاذ محسن. أرجوك يا حاج اكسبه، رجب ده خسارة كبيرة لو فلت من إيدك. شوف إزاي وما قاليش حاجة عن نفسه خالص، ولا عن البلد ولا عن الارض ولا عن اي شيء ابدا. مش بقول لحضرتك يا حاج، ده انسان متواضع. يا سلام. انسان بسيط ما يحبش يتكلم عن نفسه. شخصية نادرة، وده من حظك حاجة ولازم تحافظ عليه. أنا أنا أنا أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أستاذ محسن. لا شكر على واجب يا حاج، أنا بكده ريحت ضميري وقلت اللي عندي. ده لولا وجود الست والدته كان باع الأرض دي وبقى صاحب شركات كبيرة جدا. ما عندكش فكرة الأرض دي لو اتباعت تغير الخريطة خالص عند رجب. يا سلام يا سلام على التواضع بتاعك يا رجب. يا حاج ما فيش أحسن من الإنسان المتواضع. أنا شاكر جدا يا أستاذ محسن، والجميل ده مش عارف أرده لك إزاي. لا جميل ولا حاجة يا حاج، بس حافظ على رجب. رجب ده اوعى تخسره يا حاج. رجب من النهاردة في عناية الاتنين. مبروك يا رجب، الف مبروك، كل شيء بقى تمام يا صاحبي. ها عملت ايه يا محسن؟ الامور بعد كده هنلاقيها حاجة تانية خالص. عايزك بقى تروح النهاردة بيت نوال وتشوف ازاي الخريطة تغير. طب مش تفهمني الاول انت عملت ايه؟ زي ما اتفقنا يا صاحبي، غيرت لك نظام الخريطة، عرفتهم دلوقتي انك انت عندك ارض وغني ومن اعيان القوم. ايه ده؟ ايوه، عايزك بقى تروح كده حلو وتشوف رد الفعل عندهم دلوقتي شكله ايه. ايوه بس يا محسن. لا بس يا صاحبي، انا في انتظار النتيجة، روح لهم وشوف ابوها هيقول لك ايه. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا رجب، قصدي يا استاذ رجب، انت فين يا راجل؟ اهلا بيك يا عم. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. كمان تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انت انت وحشتني خالص، ايه الغيبة الطويلة دي يا راجل؟ بس انا ما غبتش عن حضرتك كتير يا عم. لكن برغم كده وحشتني جدا جدا. محمد رسول الله. شكر قوي يا عم. يا نوال يا نوال. ايوه يا بابا. ما تيجي يا بنت تسلمي رجب، الاستاذ رجب هنا. صحيح. ما. اهلا اهلا يا رجب. اهلا بيك يا نوال. الست الوالدة زيها يا استاذ رجب؟ بخير والحمد لله. انا فكرت يا استاذ رجب في الكلام اللي اتكلمنا فيه بخصوصك انت ونوال. الحقيقة عمي انا لسه ما زلت بدرس هذا المشروع. لكن ربنا يسهل. تدرس ايه يا ابني تدرس ايه؟ احنا بنشتري راجل وبس، وانت والحمد لله ارتحنا لك قوي، وان شاء الله هتكون يا ابني. ايوه بس ما بسش يا اخي، لازم الامور تمشي وكل شيء يبقى على ما يرام. صحيح الكلام ده يا عمي. طبعا يا ابني طبعا، انت غالي عندنا قوي قوي قوي، ولا ايه يا نوال؟ طبعا طبعا يا بابا. معقول؟ انا متشكر قوي قوي يا عمي. ما تقولش كده يا رجب، قصدي يا استاذ رجب، انت خلاص بقيت واحد من العيلة، واقعد بقى عشان نتكلم كلام جديد خالص، جديد لنج عن الجهاز والنجف واللازم منه. اهلا يا رجب. على فكرة يا رجب، بابا بقى مبسوط منك قوي قوي. والدك والدك العزيز مبسوط مني انا؟ طبعا. غريبة. غريبة؟ غريبة ليه يا رجب؟ لان والدك انا بلاحظ عليه انه قلقان من ناحيتي. قلقان من ايه؟ مش عارف. خص عليك يا رجب، من ايه بس؟ ما هو ده اللي انا عايز اعرفه. انت بتقول ايه يا رجب؟ بابا مش قلقان ولا حاجة. بابا يا سلام عليك يا بابا، ده بابا مبسوط منك قوي قوي. يعني مستقر من ناحيتي قوي قوي. لا اطمن بابا، اطمن لك خالص يا رجب، ده من ناحيتك مرتاح ومبسوط منك كمان. الحمد لله. ما قلتليش يا رجب، ايه بقى يا سيدي حكاية الارض بتاعتك دي؟ صحيح انت عندك ارض؟ ارض؟ ارض ايه؟ سمعت انك عندك ارض. سمعتي؟ سمعت من مين يا نوال؟ سمعت من بابا. ايوه بس انا ما احبش اقول اني املك شيء. يعني عندك ارض بصحيح؟ ايوه يا نوال. ايوه يا نوال عندي ارض. استريحتي بقى؟ يا حبيبي يا رجب. نعم. بقولك يا حبيبي يا رجب. فرحتي ان عندي ارض يا نوال؟ طبعا يا حبيبي، عشان حبيبي هيبقى من الاعيان. طب ولو ما كنتش من الاعيان كان جرى ايه؟ ابدا يا حبيبي، برضو كنت هحبك، لكن بقى يفرق كتير يا حبيبي ما بين الحب اللي سنده الفلوس والحب اللي من غير سند. انت بتقولي ايه يا نوال؟ ابدا يا روحي، هو ده الواقع. الواقع؟ الواقع ان في حب مسنود وحب من غير سند. ايوه يا حبيبي. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ اقول لك يا روحي. أيوة. الحب المسنود بالفلوس. أيوة. بيعيش حياتي مده اطول. يا سلام. لكن الحب اللي من غير سند بقى بيبقى عمره قصير. ده رايك يا نوال؟ طبعا يا حبيبي. طيب وحبنا انت شايفاه ايه؟ هيعيش طبعا. كلام محسن مظبوط، كان عنده حق في كل اللي قاله. بس اسمع كلام يا صاحبي، نسايبك دول بيحبوا الفلوس، كل كلامهم عن الفلوس. يا اخي فهمهم انك غني، انك عندك ارض، ساعتها هينفذوا لك كل طلباتك. الله، ايه رجب؟ ايه يا حبيبي، سرحت في ايه؟ ابدا ولا حاجه. ايوه سعاده البيت، طلبات حضرتك. تاخدي ايه يا حبيبتي؟ اشرب ليمون. هات اتنين ليمون. حاضر يا سعاده البيت. ما قلتش يا حبيبي هنقضي شهر العسل فين؟ زي ما تحب يا حبيبتي. طب ايه رايك بقى لو نسافر اوروبا؟ اوروبا؟ يا حبيبي نقضي شهر العسل هناك. ومصر مالها يا روحي؟ دي مصر جميله، اموره. تغيير يا حبيبي اللي تشوفيه يا حبيبتي. انا سعيده قوي النهارده، سعيده قوي يا رجب. وانا كمان يا نوال. اسمع يا رجب، احنا لازم نحقق كل احلامنا يا حبيبي، لازم نعيش حياتنا. مش عايزه حاجه يا امي، انا خارج. استنى يا رجب. ايه في حاجه يا امي العزيزه؟ انا عايز اتكلم معاك كلمتين. اوي اوي اوي اوي، تحت امرك. ها خير؟ انا ملاحظه عليك يا ابني اليومين دول ان خروجك كتر عن الاول. في حاجه يا ابني انا ما اعرفهاش؟ لا ابدا، هيكون في ايه رجب؟ اوعى يا ابني تكون بتعمل حاجه غلط. ايه انا خايفه عليك يا ضنايا، انت ابني ومليش غيرك في الدنيا دي. اطمئن يا امي، رجب ابنك واعي اوي، رجب عارف كل حاجه. رجب، الفلوس اللي استلفناها من خيالك راحت فين؟ معايا يا امي. احنا استلفنا 200 جنيه ومش باقي معاك غير 100، وديت الفلوس الباقيه فين يا امي؟ هديه صغيره لنوال. خلي بالك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك يا ابني. مالك يا فتحي؟ الا في ايه؟ قاعد مبلم كده ليه؟ عليا قسط عفش ومراتي مش عايزه تدفع المره دي، حلفت ما هياش دفع اقساط بعد كده. ادفعوا انت يا فتحي. منين يا محسن؟ العين بصيره والايد قصيره. العمل يا فتحي هتعمل ايه؟ اقول لك اعمل جمعيه. ده انا عامل كذا جمعيه يا محسن يا اخويا. طب اسكت احسن، صاحبك رجب جاي علينا يسمعك بعدين ويتعقد ولا حاجه. عندك حق. صباح الخير يا جماعه. صباح النور، انت فين يا رجب؟ اقعد، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا محسن. امال تعالي بتكلموا في ايه؟ هو انا قطعت عليكم الحديث ولا ايه؟ لا ابدا، احنا كنا بنتكلم في الحب والجواز يا رجب. طيب انا هاجي لك وقت تاني يا محسن، احسن عندي معاك. في انتظارك يا رجب. انت بتقولي ايه يا نوالي حبيبتي؟ مفيش غير كده يا رجب يا حبيبي، تبيعي الأرض. أبيع الأرض؟ أيوة يا حبيبي، علشان نعيش كويس نتمتع بحياتنا. الله، أمال أنت بتحبني إزاي؟ أيوة أنا فعلا بحبك يا نوال، بس مسألة بيع الأرض دي صعبة شوية. إيه بقى صعوبتها؟ بقول يعني نسيبها من شالة للزمن. يعني الأرض هتكون أغلى من حبنا يا رجب؟ لا لا لا طبعا طبعا يا حياتي. خلاص يا حبيبي، إحنا بقى في أقرب فرصة نسافر البلد ونشوف الأرض دي نقدر نبيعها بكام. ياه ده أنت مستعجلة قوي. استاذ فتحي فين يا استاذ محسن؟ ليه في حاجه يا عم سيد؟ بس البيه المدير عاوزه. شوفوا في المكتب التاني يا اخي. صباح الخير يا محسن. اهلا. صباح النور. اهلا اهلا، ازيك يا رجب؟ عملت ايه يا سيدي؟ عايز اطمن. نوال عايزانا بيع الارض وعايزه تسافر تشوفها. وايه يعني يا اخي؟ ولا يهمك، حلها شويه يا رجب، ما تبقاش لخمه وتصرف. ايه ده يا استاذ ده؟ في ايه يا سعادة البيه؟ ايه المشاكل اللي انت عاملها لي في الشركة دي يا فتحي؟ مشاكل ايه يا سعادة البيه المدير؟ ما انتش عارف مشاكل ايه؟ جمعيات واقساط وديون وكل شوية تليفونات وحجوزات. ايه الحاجات دي يا استاذ فتحي؟ الحاجات دي ما صحش تكون موجودة عندنا في الشركة ابدا. يا فندم ما فيش مشاكل ولا حاجة. فتحي الكلام ده كله يبقى بعيد عن الشركة، مش عايز كتر كلام، مفهوم؟ مفهوم يا سعادة البيه. اتفضل شوف شغلك وبلاش مشاكل. يا سلام يا سلام، باين عليكي مبسوطة قوي النهاردة يا نوال. قوي قوي يا بابا. ما عندكش فكرة يا بابا، لما رجب يبيع الأرض ونعمل مشروع كبير ونحقق كل أحلامنا. أيوة. ياه ساعتها يا بابا الفلوس هتبقى في ايدينا زي الرز. يا سلام رجب، رجب ده حظك انت يا نوال. الفلوس النهاردة يا بابا كل شيء، من غيرها الإنسان ما يعرفش يعيش أبدا، وأنا يا بابا لازم أحقق كل شيء بحلم بيه. أمال فين الأستاذ فتحي يا عم سيد؟ الأستاذ فتحي؟ الأستاذ فتحي ما جاش بقى ليومين يا أستاذ رجب. أصل حضرتك ما تعرفش إيه اللي حصل له. إيه اللي حصل له يا عم سيد؟ الأستاذ فتحي يا سيدي اتخانق مع نسايبه، حكم أصله ضحك عليهم وعمل لهم البحر طحينة. كان مفهمهم إن عنده أملاك ورصيد في البنك، وزي ما أنت عارف ما حلتوش أي حاجة. في احسن من الصراحة يا استاذ رجب. ايوه عندك حق يا عم سيد. يا استاذ رجب الانسان الصريح بيعيش طول عمره مستريح. انت فين يا استاذ فتحي؟ الحمد لله على السلامة. اسكت يا رجب، انا اتهزقت اتمسخرت. مش انت صاحب الافكار النيرة يا استاذ فتحي؟ لا بقى في افكار نيرة ولا مظلمة، انا اتهزقت وبس. ايوه بالقسط، قسط واسترح. كل حاجة عندك بالقسط، وجمعيات وشغلانة. في حاجة انت لسه ما عملتهاش يا فتحي؟ حاجة ايه تاني بقى؟ دي المدام بتاعتي قاعدة عند اهلها وطلب الطلاق. انت قاعد لوحدك ليه يا رجب يا ابني؟ ابدا مفيش حاجة. انا هعمل لك كوباية شاي تروقك، باين عليك بتفكر في حاجة عويصة. أنا ليه كدبت على نوال؟ ليه قلت إن عندي أرض؟ ليه عملت لهم البحر طحينة؟ صحيح أنا بحب نوال، بس مش معنى كده إني أخدعها، مش معنى كده إني أغير مبادي. لا لا، أنا رجب، وعمري ما كان هو ده سلوكي وتصرفي. الله، رجب بتكلم نفسك يا ابني؟ يعني لازم تمشي أمورك يا رجب، ما تبقاش صريح زيادة عن اللزوم بالشكل ده. انت كده هتوقف حال نفسك وهتخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك وعلى خبتك. وبعدين معاك يا دنايا، سرحان في ايه؟ لا ابدا مفيش يا امي. اعملي لي الشاي. بقول لك بالقسط يا استاذ رجب، جبت كل حاجة بالقسط، العفش كله بالقسط، قسط واسترح. الاستاذ فتحي اتخانق معنا سايبه، اصله ضحك عليهم وعمل لهم البحر طحينة. مفيش احسن من الصراحة يا استاذ رجب. ايوة، لكن رجب مش تريح امك وتقول لي مالك؟ هي الصراحة وحشة. هو في احسن من الصراحة؟ وعلى رأي المثل، اللي في ايده الالم ما يكتبش نفسه شقي، وعقلك في راسك تعرف خلاص. مالك يا رجل، باين عليك مش مبسوط. ابدا ولا حاجة. قبل ما انسى، البين مدير وافق على طلب النقل بتاعي. ما قلت ليش هنسافر البلد امتى عشان نبيع الارض؟ ومن غير بيع ارض يا نوال ما نقدرش ننظم حياتنا. لا اظن تبقى صعبة قوي يا حبيبي. يعني عايزة زي ما انت قلتي حبنا يكون بالفلوس. مظبوط يا حبيبي. انا بقى الحب اللي عندي ما فيهوش فلوس. انا عندي حب وبس، والفلوس دي بقى اخر شيء انا بفكر فيه. انت بتقول ايه يا رجب؟ هي دي الحقيقة، الفلوس وسيلة يا نوال للحياة، لكن مش غاية. القيم والمبادئ لما بتروح ما بترجعش تاني، لكن الفلوس بتروح وبترجع تاني، لان الفلوس احنا اللي بنجيبها. رجب الكلام ده ايه؟ ده كلام غريب علي خالص. انا يا بنت الناس لا عندي ارض ولا عندي حاجة، بس قلت كده علشان اضمن حبك اكتر. معقول؟ لان فعلا كنت بحبك، لكن دلوقتي لا، خلاص ما عنديش مكان في قلبي لحبك. رجب مش عايز اخدعك يا نوال، مش عايز ابني حياتي على وهم. طول عمري بحب الحقيقة والصراحة. لكن يا رجب. ملكنش يا نوال. كل اللي اقولهولك اني بتمنالك مستقبل سعيد مع انسان يقدر يجيبلك الارض والفلوس والمجوهرات، لكن مش هيقدر يشتريلك الحب. ام العزيزة. ايوه يا رجب يا ابني، عايز تقول ايه؟ بقولك ايه، ممكن اتجوز كريمة بنت خالي سليمان. ألف مبروك يا أستاذ رجب. ألف مبروك يا ولادي. شايفة يا كريمة، شايفة الكل فرحان ازاي؟ فرحانين بك انت يا سيراج. فرحانين بينا احنا الاثنين. بس بقى ايه رأيك في شقتي؟ مطرحين وصالة، مش كويسين؟ مطرحين وصالة، مطرح وصالة، المهم نعيش مع بعض يا سيراج. انا مش عايزة حاجة غير انت وبس، اخدمك واخدم امك. بقى الحب ده كله وما كنتش حاسس بيه يا رجب؟ بتقول ايه يا سراجة؟ بقول ربنا يخليكي ليا انت وامي، يا كريمة يا اصيلة. احلام العمر كله. التسجيل عزت ابو المعاني، المخرج المساعد احمد حسني. أحلام العمر كله، تأليف مجدي علاء الدين، إخراج عبدو دياب.